تقدمت ياء ساكنة فورش يرققها في جميع القرآن، ورش يرققها ماذا؟ في جميع القرآن. كل نعيد القاعدة، كل راء مفتوحة أو مضمومة وتقدمت ياء ساكنة، ياء ساكنة فورش يرققها، هذا ما ذكره الناظم في هذا البيت. وقيد الياء بالسكون لتخرج الياء المتحركة، الياء المتحركة لتخرج الياء متحركة، لأن قال سكون الياء، لو قال الياء لكان الياء حيثما وجدت وتقدمت على الراء يكون ورش يرقق، لا قال سكون، فتخرج الياء المحركة لا تدخل في هذا، نحو قول الله تعالى ما كان لهم الخيارة، الخيارة الياء محركة أو ساكنة؟ محركة، والراء مفتوحة، هل رققها ورش؟ لا. لماذا؟ لأن الشرط انعدم، الشرط ماذا؟ وهو سكون الياء، ما كان لهم الخيارة، ترخيم الراء. إذن يعني الياء إذا كانت ساكنة فورش يرقق الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، هذه قاعدة. ثم غادي يعطي الأمثلة لتتوضح المسألة، لأن الناظم رحمه الله كعادته معنا يعطينا القاعدة ثم يضرب لنا الأمثلة لتتوضح القاعدة. شوف هذا العلماء رحمه الله يعني كيف اجتهدوا، كيف اجتهدوا في تبليغ العلم، اجتهدوا في تبليغ العلم، يعطي الأمثلة، يعطي القاعدة ثم يعطي الأمثلة لتتوضح، وهذا منهج علمائنا وسلفنا. فالمناهج الحديثة كي يزعمون أن هذا اكتشاف، لا ليس اكتشاف، وإنما يزعمون أنه اكتشاف في غياب الأمة عن مصادرها وعن أصولها. هذا منهج المسلمين، أن القاعدة ثم الأمثلة لتتوضح لطلبة العلم ولتلامذة العلم أكثر. فالناظم هكذا يصحبنا بالقاعدة ثم الأمثلة، فأعطانا القاعدة ثم يمثل لنا، وإلا في القاعدة يعني تغنينا، القاعدة تكفينا، لكن تكفي ماذا؟ تكفي العلماء والمتخصصون، ولكن طلبة العلم لا بد أن توضح لهم القاعدة أكثر، وهو تضرب لهم الأمثال، تضرب لهم الأمثال يعني تعطيهم أمثلة لتتضح الأمور أكثر. فالأمثلة ماذا قال فيها؟ نحو خبيرا وبصيرا والبصير ومستطيرا وبشيرا والبشير. نحو خبيرا وبصيرا والمصير، خبيرا الياء ساكنة تقدمت على الراء والراء مفتوحة، وبصيرا كذلك، والمصير أو البصير كذلك، المصير كذلك. فمثل للراء المنونة المفتوحة، ولا فرق بين الراء المفتوحة المنونة أو غير المنونة مفتوحة، فهي مرققة سواء خبير أو الخبير أو البصير أو بصير أو بصير، كلها مرققة لورشين. نحو خبير وبصير والمصير، زيد وبشير. ومستطيرا وبشيرا والبشير، أتى بأسماء معرفة ومنكرة ومنونة وغير منونة، خبير وبصير منون، والمصير أو البصير غير منون مضموم، زيد ومستطيرا. ومستطيرا وبشيرا والبشير، ومستطير منون وبشير منون، والبشير غير منون، ولكن هو نوع الأمثلة حتى لا يتطرق الإنسان إليه الوهم فيقول والله الراء المنونة لا تدخل في الحكم أو الراء المضمومة لا تدخل، لا، هو نوع الأمثلة لتشمل جميع الراء المحركة بأي حركة من حركة الفتح أو بضمة من الضمات، سواء كان ضم تنوينين أو ضم مفرد أو فتح تنوين أو فتح مفرد وهكذا. فالقاعدة تشمل، وهو أن ورش رقق كل راء إذا تقدمت ياء ساكنة،